مستمعينا رح ننتقل هلأ لموضوع مختلف تماما ببرنامجنا على موجه. على موجك البرنامج يلي مناقش فيه ومنحكي فيه عن كل ما يخص المرأة السورية. هلأ اليوم موضوعنا كتير حلو، موضوعنا غرام هو الأعراس، يعني اللي هي أكتر مناسبات اللي بتاخد حيزنا دعم تفكير النساء بشكل عام. صحيح. هو نقطة تحول بحياة أي صبية، هو أكيد. اليوم اللي بتحلم فيه، هو الطرحة البيضة، هو بدنا نحكي عنه بكل تفاصيله، من بداية من التحضير له، من الأسر، وأهم شيء العروس كيف بيكون شعورها، وقد ايه عم بتعاني العروس بهالفتره لتقدر تكون متالقه ومثل ما بدها. هلا اليوم مستمعينا حبينا انا وغرام ما نكون لوحدنا معكم بالاستديو، حبينا تشاركنا عروس حديثنا مشان تكون هيك على بينه، اكيد دارت كثير وتعبت بهالفتره. خلونا نرحب سوا بزميلتنا المذيعه رشا النقري. اهلا وسهلا فيكي رشا. مساء الخير لك ندى، ومساء الخير لك غرام، واكيد لكل المستمعين اللي عم يسمعونا على امواج اف ام، واكيد مستمعي برنامج على موجك. أهلا وسهلا فيك رشا. اليوم حبينا تشاركينا لأنه حضرتك هلأ مثل ما بنعرف عم تجهزي عرسك قريب كتير، فأكيد صار عندك فكرة عن الشغلات اللي أو المعوقات اللي بتعاني منها العروس، الصعوبات، بدل ما تكون مثلا عم تفكر هي بنقطة تحول بحياتها ورح تنتقل من العزوبية للحياة اللي فيها مسؤولية، كمان عندها تفاصيل بتخص هاليوم فرحة العمر أو هاليوم الكبير كمان بتزعجها شوي للعروس. هلا قصة الانتقال من مرحلة لمرحلة ما عاد بتشكل كتير عائق، لأنه هلا كمان تغير فكر الناس، صارت الخطبة طويلة، يعني صارت البنت بتخطب سنة وسنتين وثلاث. الظروف اللي عم نعيشها نحن، إن كان المادية وإن كان أيضا الفكر تغير، العادات التقاليد تغيرت، صار في ثقة أكتر بالبنت بخياراتها بفكرة، حتى الأهل صاروا يشجعوا أكتر إنه لا الخطبة تكون طويلة أفضل، حدا بيدرس الشخص الثاني أكتر. يعني المعوقات بتكون الوضع اللي نحن عم نعيشه ندى، وأكيد مثل ما بتعرفي غرام نحن بظل الحرب اللي عم نعيشها كتير صار في آثار سلبية، من ازدياد عدد الأرامل، ازدياد يعني صار في واقع اجتماعي صعب كتير، إنه أنت صعب بقى يكون فرحك كتير، يعني صار في تحسي خجل بالفرح، بس غصة بهالموضوع. أيضا الغلاء، عفوا، حتى المبالغة اللي كان مسموح فيها للعروس ولأهل العروس والعريس انه يظهروها صار هلا يعني قلت، يعني كتير يعني قلت، ومو بس هيك أيضا كل بيت في وجع، كل بيت في مثلا أنا عندي أخ شهيد، أكيد موجه الرحمة لروح أخي، وأكيد لكل الشهداء. نبدأ من هالقصة، يعني الأهل لا، لازم يكون في فرحة، لازم يكون الإنسان يعيش فعلا، يعني الأسرة السورية تجاوزت، يعني هو مو حكي بس إذاعات ولا حكي تلفزيونات، فعلا هذا الشيء عم نشوفه عم بلمسه أنا بالبيت، أنه لا بدنا نعيش الفرح، بدنا نكون حتى لو صار في وفاة لازم نستنى شوي ونعمل عرس. فهذا الموضوع كتير عم بيكون حلو الفكر الأهل، يعني كمان موضوع مثل ما قلنا الآثار السلبية، في كتير حالات سلبية بالمجتمع، في كتير صار يعني مثل ما قلنا الأرامل، أنت ما بدي فيك تكون فرحتك كتير كبيرة بظل هالحرب، بس لا أنا حبيت أنه تكون الفرحة، وحبيت أنه كل خطوة يكون يعني تكون هيك الناس تشاركنا فيها، أنه في فرح، في حياة، إسا في أعراس، إسا في فرحة، لازم دائما نخلق هذا الموضوع الفرح ونكون موجودين. ما فينا نستمر، يعني إذا كنا بدنا نعيش مع الحزن فترة طويلة ما رح نقدر نستمر، بدنا نحاول نواجهه بالفرح، ومثل ما قلتي هي لحظات فينا نسرقها من العمر. يعني أكيد كمان غرام وندى، يعني كتير شيء حلو هي الآثار السلبية، مثل ما قلنا وجود الأرامل بهالوضع اللي عم نعيشه فيه نحن، كمان عم بتكون هي الأرامل عم تشجع إنه لا لازم يكون في فرح. أكيد بوجه تحية لكل زميلاتي من مركز الإذاعي التلفزيوني، انه ايمتى العرس، ايمتى كذا، شو ساويتي، حرام عم بيكون في تجاوز لهذا الالم، عم بيكون في تجاوز للشيء اللي عم بيعيشوا، يعني فرحي وفرحينا، عم فرحي وفرحينا، فهذا الشيء كتير ساعدني. هلا وجود انه انا ما في ماني حابه يعيش الفرحه، هو مو سببه اكيد الوضع العائلي، مثل ما قلنا اذا قلنا وجود اخ شهيد او وضع اجتماعي معين، حتى اهلي قرايبيني بحمص، شفتي حمص قد ايه عانت، قد ايه كان في مشاكل، لا كتير مبسوطين، كتير حابين، انه انا كانت مثلا انه كتير خجول يعبر عن لا امتى لازم نحن نجي، لازم نكون موجودين معك بهذا اليوم، فهذا شيء كتير حلو. كمان بتعرفي ندى واكيد بتعرفي غرام واكيد الزميلات كمان بالكنترول موجه لهم تحيه، يعني شغلنا كتير صعب، بيحتاج دائما وقت، بيحتاج دائما تكوني انت موجوده، فما في مجال انه انت تهتمي بشيء ابدا. لا تهتمي بشكلك، لا تهتمي مثلا انه انت بدك تحضري، ما في التفاصيل. هيك عم بتقول ندى انه نسرق شوي لحظات مشان يعني التفاصيل اللي عم دقيقه بالعمل، اختيار الكلمه وقت نحن عم نجي نختار كلمه ونختار حرف ونختار مثلا هون صوت وهون، هذا الشيء عم يسرقنا من الحياه، عم بيكون على يعني حساب حياتنا من الشخصيه. اكثر المهن المتعبه اكيد اللي عم نشتغلها، بس يمكن فيها حسنه وحيده للعروس رشا انه هي شخص متمكيج دائما، يعني يمكن بتحس حالها بهاليوم انه ما بدها تعمل شيء غريب لتبين بالفعل الا تطلع مميزه. يعني هلا المذيعه اللي دائما عم تحط مكياج، مكياج سهره ومكياج اضاءه، فبهاليوم شو ممكن تعمل لتبين مميزه؟ خلينا نسمع منك الجواب بس بعد هيدي الغنيه. شو ممكن تعمل المذيعة لحتى تبين إلا طلي؟ هلأ في عرايس غرام ما كتير بيحطوا مكياج بحياتهم العادية، فبهاليوم بالذات طلع لهم إطلالة غير؟ في ناس تطلع إطلالة إذا اختارت المكياج الصح وعرفت تحط مكياج صح، وفي ناس تطلع غير ملامح تماما. هلأ انتفى شوي، ما بقى كتير العروس عم تكتر مكياج يعني، بس بالنسبة للمذيعة شخص بيتمكج بشكل دائم كيف ممكن تبين إلا طلة مختلفة برأيك؟ هلأ تعرفي ندى وأكيد غرام أنه هلأ المذيعة في مكياج معين تتحكم فيه، هو لازم يكون في كتير فونديشن على البشرة تحديد الملامح، مو ضروري يكون في كتير فول ميك أب. أما العروس فيه لازم يكون في طلة، في يكون في لمعة أكتر، يكون في يعني هيك العروس تبين أكتر. كمان مثل ما عم تحكي بالوقت اللي عم نعيشه صارت العروس بسبب غلاء الأسعار، إن كان بالفستان إن كان بالمكياج إن كان بكل شيء عم تبخس من حالة، يعني صار الموديل عادي وصار الفستان قصير، قصر الفستان وتغير الموديل كله لأنه في غلاء بالأسعار، فعم بيحاولوا يدوروا على أساليب تانية. هلأ أنا لا حبيت أنه أعيش الحالة مثل ما قلت لك، أنه أولا العمل شوي نبعد، نعطي لحالنا مساحة نحب حالنا شوي، لأنه بالآخر يعني شو ما عملتي أنه أنت عملتي ولا زبطتي بالأخير في حكي بده يصير، يعني أنه العروس طلعت حلوة ولا لا، ما حدا رح يدخل لأنت أنه أنت شو صاير معك في صورة مثل ما بتعرف في هلأ كمان عم بيكون في الخواتيم. يعني بدك تفوتي أنت عاملة عرس، قد ما كان الأشخاص في أنت بدك تجذبي الأنظار، بدك يكون في شيء مثلا العالم مهتم في شكلك مظهرك شعرك، أنت بجوز أنت غايب عنك هاي التفاصيل، لا نحن لازم نهتم فيها، لازم نحب حالنا أكثر، نعطي مساحة، مو ضروري نحن نفتح كتير صفحات نت ونشوف ونفتش، خلص بنعطي مساحة للمصفف الشعر للماكير أنه أنا شو بيلبق لي. نركز قصة أنه أنا لازم أكون عروس. هو كان بيوم من الأيام ندى لما استضفنا كوافير وماكيرة كانوا يحكوا أنه نحن منلاقي صعوبة مع البنت الجميلة أكثر من الأقل جمالا، وأنت ما شاء الله معروفة. شكرا ما شاء الله شكرا لك غرام. أكيد يعني كانوا يلاقوا صعوبة أنه طب جميلة أنا كيف ممكن زيد أنا من جمالها، بس متأكدة أنه دائما ندى بدنا تطلع غير شكل رشا بوضعها، يعني دائما رشا جميلة بالفعل رح تطلع بأحلى طلة. بس بالنسبة للانتقادات رشا، ما زالك ذكرتي الموضوع من ضمن برنامج على موجك، نحن كتير بنحكي شغلات بمجتمعنا وعادات بيعملوها يعني متعودين عليها، يعني ببلش الانتقاد من كرت العرس، من لحظة اللي بيستلم الشخص كرت العرس، ما هيك غرام؟ تمام. هون عاملين عرسون ما حلوة هالصالة، أكله مطيب، الكرت مزيادة، هالكرت نفسه عملته بنت خالتي بعرسها مثلا. انتقاد أحيانا بيجيكي مثلا تحديد عدد الأشخاص. يعني الحقيقة هلأ نبدأ من قصة الكرت، تعرف إن هذا هلأ الوضع اللي عم نعيشه، ما عاد فيك أنت تعملي عرس كبير، هلأ من زمان كان 600 و400 و500، كان مفتوح يعني. هاي مشكلة كتير كبيرة نحن نواجهها، يعني هاي عم واجهها أنا، لأنه الحبايب كتار واللي بحبونا كتار واللي منحبهم كتار، والأقارب من الطرفين، الأقارب نعم. أيضا كمان يعني نعم. حتى قد ما كان إذا بدنا نقول بجوز حدا إذا بدنا نقول اثنين بالعيلة متزاعلين، لا بجوز يتصالحوا بهالعرس. فأنه أنت هون هاي أول مشكلة بتواجه قصتها. هلا الكرت فينا نقول أحيانا عم نتخلى عن هالقصة، لأنه عم بيكون الأشخاص محددين تعزمي على الهاتف، حتى وسائل التواصل الاجتماعي عم تكفي أنه أنت أنه أنت لا، هاي المشكلة كتير صعبة اللي هي انتقاء الأشخاص، أنه أنت ما اخترتي الشخص لأنه أنت بتحبيه أكتر، لا لازم، لأنه في عندك قرب جغرافي، في عندك قرب عائلي، يعني هاي القصة كتير صعبة. تحييد أشخاص عن الدعوة كمان بيسبب إحراج. يعني أنا بتذكر ندى ب 2006 رحت على عرس رفيقتي، رحنا كنا 6 ومعزومي لحالي، وعادي كانوا انبسطوا كتير وكذا، انه ايه ونحن كتير انبسطنا انه انتوا اجيتوا. هلا بتوقع الموضوع عم يعمل مشكله، انه انت طيب. عم تعزمي شخص عم يجيب معه شخص ثاني، فانت ليش هيك صار؟ تمام. انه انت محددي مثلا، غلاء الاسعار مثل ما قلت لك هو عم يتحكم فينا، بس نحن هون بهالحاله بنحاول ما نزعل حدا، بس كمان نرضي حالنا نحن شو بنحب. بنحب انه مثلا يكون في عرس، يكون في ذكرى، يكون طيب. في بالنسبة كمان للملاحظة اللي بيكتبوها على كرت العرس عدم اصطحاب الأطفال، بتخبرين عن وجهة نظرك؟ لا هلأ نحن ما كتبنا هيك وما قلنا يعني إنه هيك. هلأ شو وجهة نظرك لما بيجي حدا ومعه أطفال مثلا؟ هلأ حلوين لابسين ومرتبين وبيجننوا هنن أكيد، بس إنه ممكن يعملوا أحيان لبكة الأطفال بالعرس، يعني بينعسوا بيناموا، بتلاقي بيعملوا أحيانا حركات هيك. هلأ ما بعرف، بتوقع ندى ما فيني أحكي كتير الموضوع لأنه ما ندرج بقى يعني. ما عم حس إنه لا في كتير القرايبين على الأقل. هلأ القرايبين ما فيك تتدخلي بهالقصة، يعني إنه ما يعني مثل ما قلت لك ما فينا كتير ندخل بهالقصص. نعم. رشا، النصيحة اللي بتتقدم من مثلا قريبات لإلك أو رفقات إنه متزوجين، إنه لكي نصيحتي لا تكتري كتير جهاز، نصيحتي لكتير تضخم العرس، الناس بتيجي بتاكل وبتشرب وبتروح وبعدين كل التكاليف عليكم. هالنصائح اللي بتقدمها، يعني البنت هي ولما بتكون عروس هي ما بتسمع كلمة رفيقتها، لكن بتروح بتنصح رفيقتها إنه ليكي لا تكتري، لا كتير يهمك الآخرين، هو يوم بيمرق، مثل هيك نصائح ممكن تاخدي أنت فيها؟ لا هلا أنا باخد نصائح بتكون إيجابية، سلبية لا مو كتير، لأنه كل إنسان عنده مثلا بتقولك لا تكتري تياب مثلا تجهزي بكرة مثلا واحدة ممكن تغير الموضوع. هلا نحن يعني بحكم شغلنا ندى، نعم. بتعرف نحن منضل بالأسواق، يعني نحن دائما على احتكاك مع الموضة، دائما باحتكاك مع قصص اللبس وقلنا شو دارج وشو مدارج. هلا هاي القصة ما كتير صار في حكي عليها، لانه نحن دائما في بخزانتنا شيء جديد ودائما عم نلبس، وتحول اللبس لشيء انه عادي بحياتنا. يعني هلا بجوز العروس تاني يكون لا انه لا انا بدي اشتري انا بدي اعمل، فنحن بالخزانه عم يكون عندنا كل شيء، فهذا الموضوع ما شكل مشكله. بس موضوع انه نصائحي باخذ نصائح بتكون ايجابيه، مثلا انه انا حابه البس كندره معينه تريحني، يعني احدى الزميلات لا ما تلبسيها، خليها تكون معلش تعبي كل يوم بيمرق تعبي، خلي الصوره تطلع حلو ويخلي هذا. بالفعل حسيتها كمان أكيد هي الزميلة هلالة شحرون وجهة تحية، عصبت وزعلت إنه لا مو هاي الكندرة، نحن مو رايحين على الشغل، نحن رايحين هون عرس اليوم في عرس. عم تختاري شيء إنه أنا عم بختار إنه أنا ألبس شيء ارتاح فيه، إنه خاف هيك اتفركش وأقعد درج كذا، قال لا خلص حاولي تضبطي حالك، حاولي تضبطي مثلا. بس أنا معك بشغلة إنه العروس حلو تكون عم تتحرك بخفة، يعني غالبا العروس لما تكون لابسة كعب كتير عالي بحفلة عرسها بتلاقيها كتير تقيلة وعم تمشي، ما أنا خفيفة الحركة مقيدة. هلا قدرنا نختار شيء مثلا يقدر هيك نرتاح فيه، وكمان يكون شيء يعني شيء كمان شياكي، لأنه مثل ما قلنا يعني بالآخر في ناس راح تشوف تطلع تقول شو يعني شو لابسي العروس، يعني هذا شيء كمان ناخده بعين الاعتبار. البحر الأحمر رح فوت ودور وحدي بخلجانه، لا جيب لك لولو يا اوتو رح اطفف لك مرجانو عالبحر الاحمر رح فوق دور وحدك في رجانو لا جيب لك لولو يا اوتو رح اطفف لك مرجانو سحب لك حيطان الشمس واغسل لك بدلة هالعرس تكوني أحلى عرسانو كوني كوني كوني أحلى عرسانو أحلى عرسانو سبع بحور تلاقي العقد المسحور بصدرك تلمع ألوانه بين مواج السبع بحور تلاقي العقد المسحور بصدرك تلمع ألوانه سحب لك خيطان الشمس واغزل لك بدلة هالعرس تكوني أحلى عرسانو عرس مجتمعنا العروس بتضل ملبوكة وبتضل حابة تفاجئ الناس بفستانها بطلتها يمكن بتضل لآخر لحظة ما بتخبر حدا عن الشيء اللي مختارته لا ليكون في عنصر المفاجأة. لا رشا أكيد منا هيك رشا شفناها مختلفة بكل وجهات نظرها حتى عم بتقول هلا تحت الهواء إنه رفقاتي ساعدوني أكثر ما ساعدت أنا صحيح. حالي حتى غرام يعني خطي أنا يعني بزعل العريس مجتمعنا لأنه كل بيعرف شو الطقم اللي اشتراه شو لونه كيف شكله وبياخذ رأي العروس بينما العروس بيقولوا لك فال محلو يشوف فستانه قبل فرشا خبرينا انت بالنسبه لإلك لا هلا انا ما حبيت اتقيد بهالقصه اكيد اول ما اخترت الفستان كان اول صوره بتروح ل اكيد خطيبي حبيت يشاركني لانه هو عنده وجهه نظر عنده هدوء بالاختيار اكيد بنرجع نحكي كمان هو زميلنا العزيز كمان بنقول له الف مبروك يعني وجهتي فستانك ما كان عندك اكيد لانه لا اعرف انا هو يعني هو مصور مثل ما بتعرفي ندى واكيد بتعرفي غرام له وجهه نظر اكثر انه هذا حلو هذا مبين جسمك انعم مبين شكلك احلى لا هذا الفستان تعرفي كمان بيتحكم فينا احنا عادات وتقاليد انه هيك حلو تلبسي هيدا مزبط شوي ايه انا ما حبيت يعني كتير انه يكون في مشاكل على هالقصص يعني شوي انه اخترت فستان بيلبق لي وكمان يعني الوسط بيني وبينه وبين انه كتير ما يكون كتير يعني كمان هيك اوفر لا حبيت انه يشاركني هاي القصة لانه كتير دقيق بالملاحظة وكتير عنده هدوء وكمان في ذوق كتير كبير بكل شيء باختيار كل شيء يعني احيانا هو بيكون عم بيفكر بالكوشي عم بيفكر بالمطعم عم بيفكر بال انا بقول عادي عادي يعني انا هاي كلمة عادي هاي هي عرفتي كيف لا ما تركي له هالموضوع لا تركي هالموضوع وقصة انه كل واحد يكون عريس فكتير شغلة صعبة مع انه على فكرة رشا كتير في صبايا بيعرسهم بيهتموا بأدق التفاصيل من شكل الطاولات لنوعية الأكل اللي رح يتنزل يعني لا أنا هون وقت بشوف إنه العريس يعني كتير عنده خلاق وكتير هيك بيقعد يعني لدرجة إنه هو بتسمع على الأغاني ليشوف أي أغنية أي مقطع حلو. أي كذا هلا أنا مثل ما قلت لك العملية أكتر شغل أكتر أخذني أكتر يعني أكيد بهتم بالتفاصيل بس اللي بتخصني مو إنه بتخص العموم فلا أكيد عم ساعدني هو كتير بهذا الموضوع اللي ساعدت حالي فيه كتير ندى مثل ما قلت لك إنه أنا لا لازم إن إحنا نحافظ على هذا الموضوع إنه عروس يكون في مظهر يعني تكون العروس مثل ما نحن متعودين عليها مثل ما نحن ما لازم يكون في يتغير هذا النظام لأنه نحن صار في غلاء نحاول هيك نظبط أمورنا وكمان بوجه تحية لأصحاب المحال عم بيكون في تعاون كتير كبير يعني محلات الأحذية أحيانا عم بتقدم لك هدية محل الأحيان الفساتين بيقول لك لا لأنه أنت هيك ووضع هيك وعم بيصير في ظرف لا عم بيكون في كتير في تعاون كتير في مراعاة بالأمور والأهل أكيد عم بيكون في مساعدة يعني أكيد نوجه تحية لكل الأشخاص اللي بيكونوا بحياتنا وبيحبونا عن جد وبيتعاونوا معنا بهالظرف اللي عم نعيشه دلالي يا عروس الدلالي عرسك عين وفرحة وطرحة مكللة الدلالي يا عروس الدلالي راسك عيب وفرحة وطرحة مكللة دلالي وزيدي دلال عاليمين وعالشمال دلالي وزيدي دلال عاليمين وعالشمال بين العم وبين الخال بين العم وبين الخال بالمحبة رسمالي بالمحبة رسمالي كمان على العروس الشيء كتير مهم على العروس وعلى العريس سوا انهم لما بيوزعوا طاولات المعازيم حتى لو المعازيم قلال يراعوا يعني بحيث ينسجم القاعدين على الطاولة الوحدة مع بعضهم. كان في صعوبة بهالموضوع رشا بالنسبة لكم يعني عم تفكروا فيه ولا ما كتير مهم ولا لا؟ هلا مثل ما بتعرفي ندى يعني انه موضوع المعازيم عم بيكون هو انتقائي عم بيكون هو اهل الاقارب اكثر رفقه كمان رفقه عم بيكونوا كتير قراب من بعض فاكيد ما في مشكله يعني كمان كل حدا عم بيروح مع حدا بيكون بيحبه بيكون منسجم معه فما في كمان مشكله. كمان في مشكله بترتيب الطاولات احيانا ليش فلان قعد قريب على العروسه والعريس نحن حطوا لنا طاولتنا ورا يعني في مشكله ارضاء الناس غايه لا تدرك. لا بتوقع ندى انه هذا الموضوع بيكون متفق عليه مع الصالة وبيكون في انه معازيم العريس لحال معازيم العروس لحال فلا اكيد ما بيكون كل شيء منظم قبل بوقت وهذا شيء كتير حلو كمان من الصالات عم بيكون دائما في حكي في قعده في انه مع اي تفصيل بالعرس عم بيكون في قعده ان كان تيجين كان عم بيريحوا العرسان من هم حتى لو مصور حتى كل شيء يعني عم بيكون انه جاهز لهم مكان صح تماما. رشا يعني هلا نكون صريحين اكثر انه كل عروس وإلى ظرفه يعني هلا مثل انت انه من حمص محافظه حمص يعني بدهم يجوا اقارب من حمص يعني هلا احيانا بتتلبك هي العروس انه مثل كانه هي مسؤوله عن انه انا بدي امن منامي لل لل للاهل للاقرباء انه انا لازم وانا يعني بالعروس انا بالعرس صح انه وين ممكن يروحوا امنتوا لهم سير اما امنتوا بهيك مواضيع بالفعل دخلتي انت ولا تركتيها لحد معين؟ هاي القصه كمان غرام بتحسي تغيرت يعني قبل كان العروس بتجي بتحسي في سرافيس تحت البيت في سيارات تحت البيت هلا ما عاد في لانه ما عاد في ناس كتير فانت كل حدا عم يجي عم بيكون معه سيارته وعم بيكون في من حيث المنامه ما بحس انه فيها مشكله احيانا عم يحضروا العرس ويروحوا يعني ما عاد في الطرقات صارت مأمنة يعني بتذكر أنا من سنة حضرت عرس باللاذقية رجعنا 3 بالليل فما عاد الناس عم بتخاف الناس عم ترجع وكمان البيت كبير وبساعة كتير أكيد نقول أهلا وسهلا بكل قرايبنا وحبايبنا أكيد. والله رشا كتير مريحة يعني شو بده أحسن هيك العريس كتير قول يعني التفاصيل اللي بتشغل العروس اللي بتزعجها أبدا ما عندك إياها ما أنا موجودة لكن كمان ندى يعني ما فينا ننكر وجود ناس قريبين من حدنا الأهل يعني دائما دعم أكيد أمي أكيد البابا أكيد أخوات يعني أخي الله يخلي لي إياه هو وحيد أخوات العريس قريبين الرفقة يعني قدي بتشوفي في دعم من خبرينا أنت وحيدة قدي مهمة الرفيقة بحياة الوحيدة. أكيد عم مثل ما عم قلك ندى يعني أول ما بلشت بالحديث بالخلال الحلقة رفقات كانوا كتير لا وكذا ولبسي وعملي ولازم وهذا يوم وبصير ومثل ما قلت لك في ناس مجروحين يعني في جرح بيكون بالحياة لا لازم نحن هذا يوم والحياة مستمرة والحياة حلوة وفيها شيء كتير حلو فأنت كتير هذا شيء بتعرفي كمان من خلال شغلنا بنحتك كتير مع هاي الشريحة اللي بتكون عم بتعاني بالحياة فنحن لا انه هذا يوم لازم نعيشه لازم يكون دعم عم تشوفي في دعم كتير كبير طيب من الناس. هلا مثل ما ذكرتي الصالات صارت كلها مجهزة وصار في ناس مسؤولة هي تنظم الأمور كلها بس بتلاقي للعروس والعريس لهم لمسة خاصة إن كان غنيتهم الرأي اللي رح يرقصوا عليها عم بيكونوا هنا مجهزين أحيانا أشياء مفاجئة للمعازيم أحيانا العريس بيغني له أغنية لعروسته أو بيرقصوا رقصة مميزة بيكونوا مدربين عليها فترة في عندك هالمفاجآت محضرتيها ولا كمان هلا ما بتخبرك يا هنا خليها هيك على وقتها حلو منك إنه تفاجئينا فيها أكيد ألف مبروك سفينة الجميلة ليلة الفرح يلا من ألف كتير يمكن انتقال من العزوبية للزواج بشكل شوي هيك حزن. دايما بنشوف العروس عم تبكي كمان لي ايام زمان. المشاعر تبقى واحدة بكل الاوقات صحيح ولا لا؟ هلا ندى من خلال الظرف اللي عايشته انا انه اهلي بحمص وانا واخي هون يعني بحكم دراسته انت مغتربة اوريدي بدراسته بالهندسة التقنية هو هاي السنة ان شاء الله يعني مادة وبتخرج فهون الموضوع بيقول لك لا انه انا عايشة ومتحملة مسؤوليات وخلص تعودت على كل شيء بس لا دائما المرحلة هي جديدة بكل شيء فيها بكل تفاصيلها. عندك مجتمع جديد عندك مسؤوليات جديدة ما بتستنى أما أنت وقت بتكوني لحالك أي كل شيء بيستنى. هلأ الشيء مثل ما قلتي الشيء شوي هيك بيبعث الحزن هو الأهل تعلق الأهل تعلقك أنت بأهلك كمان هذا صعب كتير بس بالأخير على قولت يعني أنه نحن وين رايحين نحن هون يعني نحن لازم نبسط دائما الأمور ما نضل دائماً نفكر دائما المرأة بتحب تزعلك بس في نسوان بيقولوا لك أنه أي عروس منشوفها منبكي يا ترى هنن حزينات بحياتهم لهيك بيبكوا من المرحلة الانتقالية ليش دايما العروس بتثير عندهم حالة هالشجن والحزن بلكن ما بتعرفي شو ناطرك يعني ممكن كتير لا هلأ تغيرت هلأ مثل ما قلنا قبل كان كتير يتجوزوا أسبوع وبعدين زواج هلأ صار تغير الموضوع يعني الحالة كل حالة بتفرض نفسها يعني هلأ لا في سنة تنتين معرفة كان يقولوا شهر عسل والباقي كله بصل يعني لا بتوقع لا بتوقع الأمور عم بتكون أفضل لازم نحن نرتاح من جوا وما كتير نضغط حالنا من جوا الحياة أكيد حلوة بس كل مرحلة بتتطلب يكون في قوة يكون في مسؤولية نحن علينا مسؤوليات كمان الزوج في مسؤوليات كل واحد يعرف شو قوله وشو عليه نحن بالأخير ما لنا ضمن العائلة يعني أنت انتقلتي لبيت بده يكون في مسؤولية جديدة هذا الشخص مو هو على الدين يعني لازم يكون في هذا الموضوع مشاركة المسؤوليات لا تطلب الفتاة من الله سوى رجل فإذا جاء طلبت منه كل شيء كمان يعني في مقولة تانية بيقولوا لك ياها أنه ينتهي تفكير الفتاة بالمستقبل عندما ترتبط ويبدأ تفكير رجل المستقبل عندما يرتبط فهون في مسؤولية كتير كبيرة على الرجل قد ما كانت المرأة حاملة مسؤولية فبتوقع أنه لا يعني هو الواحد يعرف شوي كيف أنه هي حياة جديدة من حيث المسؤوليات والالتزامات مو أكثر تماما يعني هلأ إحنا إذا ماشيين معك خطوة خطوة على فرض بالكلام ضبيت غراضي أكيد ضبيتهم بيطلع شغلات ما إلها لازمة وبين إنك بدك تاخديها وما بدك تاخديها تتركية ولا لا يعني هلا كتير في شغلات بتكتشفي انت يعني هلا بتعرفي انت بجهاز جهاز كثير ايام زمان هلا مو تغير انا على ايامي ثلاث خزانات مثلا مثل ما قلت لك ندى يعني هلا الاشخاص اللي حوالي حابوا يعيشوني الحاله انا حبيت اعيش الحاله انه لا لازم عروس وكذا انت بقى تشتري شغلات كتير ما كنت تشتريها بتقولي يلا ليش حتى ما اشتريها بشتريها ثيابك القديمه بين انه انت بدك تتخلي عنها او انه لا معلش خلينا نضبها هلا ما عاد في شيء رخيص يعني فلا بس كتير يعني تكتشفي شغلات عندك كراكيب عندك قصص حتى أنا في شنطة كتبت عليها كراكيب أنه أنت كراكيب شو بدك تعملي فيها مثلا تاخديها معك بس بدي أخذها خطتيلها غرفة كراكيب أنه هي أصعب مرحلة هي مسعر عن جد رشاو أنت عم بتضبي وأنت عم بتضبي الغراض ما بيجيك هيك شعور أنه أنا هالكركبة اللي كنت عاملتها في شيء كتير أوفر أنا بكرة ما رح يكون ببيتي هيك شيء وإجباري عنك تنسل وبتنسحب وبتروح معاكي يعني لا هلا وبتقلدي نفس يعني نفس الحياة العايشة التياب عادي القصص الشخصية عادي بس الكراكيب اللي طلعت هي بما خص العمل في نعم. في عندك دفاتر طلعوا 4-5 كراتين يعني هدول ما فيني اتخلى عنهم يعني هدول تخيل انه واحد أرشيف يعني انه ايه لا ما فيكي تتخلي عن اي شيء اكيد بتكتشفي انه انت اي شيء ضابطتي فهو شيء مهم تماما بالنسبة للمشاعر رشا هل برأيك مشاعر هلأ الحب اللي عايشتيها حاليا انت وخطيبك رح تبقى بعد العرس وكيف رح تحافظي عليها هلأ أكيد رح تبقى مثل ما قلت لك بالاحترام المتبادل المسؤوليات الواحد يعرف شو قوله وشو عليه لازم يعني نوعد منك بلقاء بعد شهرين ثلاثة أو سنة هالبرنامج على موجك أكيد أكتر سنة يعني هلأ مثل ما قلنا كل حالة إلى خصوصيتها المعرفة الطويلة كتير كانت مهمة يعني أنت بتعرفي الشخص بتعرفي طباعه بتعرفي شو بيحب شو بيكره هو كمان بصير بيحكي عنك أحياناً بلا ما أنت أنه أنت شو بتحبي شو بتفضلي نحن ما نحاول نحول الزواج لهيك أنه نحن لا رايحين وبدنا مدري كيف تتغير حياتنا وبدها تكون حياتنا أنا حلوة لا نحن عم نشوف كمان نماذج بالمجتمع في عم بيكون في شيء حلو عم بيكون في مرحلة جديدة في ثقة بقى أنت عم تاخديها الأهل بقى ما عاد في هالخوف بصير في انت بتعتمدي على حالك بيعطيكي ثقة اكبر. كمان يعني الزوج لولا ما بيكون وثقان بخياره ما كان اختارك، ما كان يقدر يكفي معك هالحياة. فنحن ليش ما نحول الموضوع لموضوع انه لا بتغير علي الحياة، انت اخترتي وهو اختار والحياة رح تكون ان شاء الله بسيطة. يعني بتنظري للايجابيات اللي بتشوفيها حولك، ما بتطلعي على التجارب السلبية وما بتقولي رح يصير فيني مثل غيري، انا رح اكون حالة ناجحة، وبتطلعي بإيجابية للموضوع أنه أنا رح أشتغل على هالحب ليستمر ولنجح هالمؤسسة اللي أنا عم أعمل فيها. ندى كمان ما فينا نذكر في بالحياة بيكون في تكافؤ، بيكون في اختيار الشخص الصح. يعني أنت وقت بتجي بتختاري شخص بيناسبك فكريا عقليا كمان مشاعر، فهذا الشيء اكيد بيؤدي لشيء ناجح. يعني احنا بالحياه صار في صار في شغلات، في اسس صحيحه، في اسس صحيحه شيء. يعني الاحترام اهم شيء، لازم يكون في احترام. يعني هذا الكلام المسبق والمقوله باللي كنا دائما نسمعه سواء كان من ناس سبقونا وتزوجوا او من امهاتنا او عماتنا خالاتنا، هالاقارب كلياتها خلص يعني ما عاد بقى موجود انا عم شوفه حاليا ندى. هلا مثل اول شيء العسل وبعدين البصل، مثل ما قلت لك مثلا مثل ما قلت لك ندى، يعني الموضوع عم بيكون انه البنت عم تكون عند أهلها ما أنا مسؤولة عن شيء، لا ماديا لا معنويا ولا حتى مسؤوليات، فهي عم تنصدم بالواقع. عم بيكون في بيت، يعني أنت بتفوتي على بيت بقى بدك التزامات، في عندك اهتمام بشخص بعدين في اهتمام بأشخاص. نحن ما بيكون في تقدير لهذه الأمور، فبصير هون في مشاكل أنه لا أنا وين إجيت تعب، وأنا ما بحاول أنه أدخل بها السلبيات. أي شيء منظم، أي شيء نحن فينا، يعني هاي شيء عادي بصير بالأيام، ما بدها كتير مشاكل، لأنه كمان الرجل بيقع على عاتقه كتير مسؤوليات وكتير أكبر من مسؤوليات المرأة اللي هو تأمين الحياة، فهذا شيء كتير صعب. يعني بقول لك بالأخير الزواج للمرأة أسهل من الزواج للرجل، لأنه في مسؤوليات مثل ما قلتي، مجتمعنا غير مجتمعات غربية، أحيانا المهر كل شيء بيكون على المرأة. يعني مثلا بدك تقولي بالفلبين بهالمناطق هي من العالم عم بيكون في عبء على المرأة. أحيانا في نساء سمعت أنه هنهم بيدفعوا المهر مرة كل سنة مرة، فنحن نحن لازم نحن لازم ننبسط أنه ما عنا هيك، يعني أنه لا في يعني فعلا المرأة العربية في احترام، في قيمة للمرأة العربية. بس ما بننكر انه بعد ما مثل ما قلتي بعد ما تتزوج صارت بحكم انه هي موظفة وعاملة، يعني صارت المشاركة تقريبا نصفية يعني بيننا وبين. هلا هون انا ما فيني احكي، نحن قصتنا بالجزء اللي عم نحكي بشكل عام. نعم ما بنعرف شو ممكن، يعني الواحد اكيد بيكون في مساعدة، بده يكون في يعني هذا الشيء مغلق. احيانا عدم يعني الالحاح بطلب الاشياء بيكون مساعدة بحد ذاته، يعني عدم فرض اشياء او شو بيسموها اعباء على الزوج هو نوع من المساعده. هلا رشا بتمنى لك كل التوفيق بحياتك الجديده، وان شاء الله بنشوفك احلى عروس وبتعيشي احلى حياه. وشكرا لك، كنتي ضيفه حلوه ببرنامجنا على موجك. اهلا وسهلا فيك. اكيد اهلا وسهلا فيكم، شكرا كثير لكم لهالبرنامج. ونقول لها اكيد يعني نقول عقبال كل اللي عايزين، موجه تحيه لكل العزابيه يعني ايضا هلأ. اكيد بنشجعهم ونقول ما في شيء بيخوف، يعني الحياه بالاخير هي حياه أكيد. تحمل الالم، تحمل الحب، بتحمل الفرح. أي مشكلة لازم نتجاوزها، مثل ما عم قلك، مثل ما زميلاتي وصديقاتي ساعدوني إني أتجاوز. نحن وقت نعيش بالمجتمع ندى نعرف إنه كل حدا عنده قصة، كل حدا بحياته أكيد. عنده مشكلة صحيح. فمتجاوزها نحن لازم ما نخلص عنا مشكلة عند نمشي ومنكفي، يعني صحيح. ما لازم نحن ناخد الحياة، نحن ما نكون سجينين للحياة، نحن لازم نتغلب ونكسر هذا القطب. نتمنى لك الهنا والسعادة وإن شاء الله ألف مبروك سلفا. يعني شكرا لكم وأكيد على الاستضافة ولزميلاتنا الكنترول أكيد. وشكرا لكم مستمعينا، رافقتونا على مدى ساعة ونص من الوقت، كنا معكم من استوديو أمواج طرطوس ندى حرفوش وغرام يونس. مستمعينا وشكرا لزميلاتنا بالكنترول، كان معنا على الصوت لنا مصطفى، بالهندسة الإذاعية روبا يوسف، وبالإخراج سيبا سليمان. نرجع سوا مستمعينا لاستوديو أمواج FM باللاتيني.